بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة النازعات، مثال، أكبر مثال وجد في الأرض للإجرام، وهو فرعون والمآل الذي آل إليه بعد هذا التكبر العظيم، كما قال تبارك وتعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يقول لأمتي وشعبي، قال جل وعلا: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله، وأخذه بأن ألقاه وقومه في اليم، وجعل الله تبارك وتعالى هذا نكال، عقوبة له، بداية للآخرة ليدخل النار، وفي الأولى في هذه الدنيا، فجعله الله آية، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله بعد أن ذكر هذا قال جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة نظر، والنظر الذي يفيد هو النظر الذي يعبر الموقف الموجود وينظر في عقبه، في يتدبر الأمر في آخره، فهذا في عبرة. عبرة لمن يعتبر أن ينظر كيف هي نهاية الإجرام ونهاية العتو عن أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لهؤلاء المكذبين بالبعث: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فالسماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بناها، بنى الله تبارك وتعالى هذه السماء، رفع سمكها، رفع بناءها، فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، جعل ليلها هذا الأسود ليكون مكان وقت

Thank you. Thank you.